وفعله يفعل المذؤوب. فناضت نحوه حديدة وحردت حرده تثيب، فدب من رأيها دبيبا والعين حملاقها مقلوب. فأدركته فطرحته والصيد من تحتها مكروب، فجدلته فطرحته فكدحت وجهه الجبوب. فعاودته فرفعته فأرسلته وهو مكروب، يبغو ومخلبها في دفه لا بد حيزومه منقوب. وقال أبو العتاهية واسمه إسماعيل بن القاسم: حيل البلا تأتي على المحتال، ومساكن الدنيا فهن بوالي. شغل الأولى كنز الكنوز عن التقى، وسعوا بباطلهم عن الآجال. سلم على الدنيا سلاما مودعا وارحل، فقد مودئت بالترحال. ما أنت يا دنيا بدار إقامة، ما زلت يا دنيا كفيء ظلال. وحففت يا دنيا بكل بنية، ومزجت يا دنيا بكل وبال. قد كنت يا دنيا ملكت مقادتي، فقريتني بوساوس وخبال. حولت يا دنيا جمال شبيبتي قبحا، فمات بذاك نور جمالي. غرس التخلص منك بين جوانحي شجر القناعة، والقناعة مالي. الآن أبصرت الضلالة والهدى، والآن فيك قبلت من عذالي. وطويت عنك ذيول بردي صبوتي، وقطعت حبلك من وصال حبالي. وفهمت من نوب الزمان عظاتها، وفطنت للأيام والأحوال. وملكت قود عنان نفسي بالهدى، وطويت عن تبع الهوى أذيالي. وتناولت فكري عجائب جمة بتصرفي في الحال بعد الحال. لما حصلت على القناعة لم أزل ملكا يرى الإكثار كالإقلال. إن القناعة بالكباب هي الغنى، والفقر عين الفقر في الأموال. من لم يكن في الله يمنحك الهوى، مزج الهوى بملابة وثقال. وإذا ابن آدم نال رفعة منزل، قرن ابن آدم عندها بسفال. وإذا الفتى حجب الهوى عن عقله، رشد الفتى وصفى من الأوجال. وإذا الفتى خبط الأمور تعسفا، حمد الحرام وذم كل حلال. وإذا الفتى لزم التلون لم تجد أبدا له في الوصل طعم وصال. وإذا توازنت الأمور لفضلها، فالدين منها أرجح المثقال. أمست رياض هداك منك خواليا، ورياض غيك منك غير خوالي. قيد عن الدنيا هواك بسنوة، واقمع نشاطك في الهوى بنكالي. وبحسب عقلك بالزمان مؤدبا، وبحسبه بتقلب الأحوال. برد بياسك عنك حر مطامع، قدحت بعقلك أثقب الأشعال. قاتل هواك إذا دعاك لفتنة، قاتل هواك هناك كل قتال. إن لم تكن بطلا إذا حمي الوغى، فاحذر عليك مواقف الأبطال. اخزن لسانك بالسكوت عن الخناء، واحذر عليك عواقب الأقوال. وإذا عقلت هواك عن هفواته، أطلقته من شين كل عقال. وإذا سكنت إلى الهدى وأطعته، ألبست حلة صالح الأعمال. وإذا طمعت لبست ثوب مذلة، إن المطامع معدن الإذلال. وإذا سحبت إلى الهوى أذياله، كسبت يداك مودة الجهال. وإذا حللت عن اللسان عقاله، ألقاك في قيل عليك وقال. وإذا ضمئت إلى التقى أسقيته، من مشرب عبد المذاق زلالي.